بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري رحمه الله. قال رحمه الله: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به أو منهما، فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات. قال في الشرح: الباب الرابع مما خرج عن الأصل، يعني عن الأصل في الإعراب. كما تقدم، الأصل في الإعراب الرفع أن يكون بالضمة، والنصب أن يكون بالفتحة، والجر أن يكون بالكسرة، والجزم أن يكون بالسكون. هذا الأصل. هناك سبعة أبواب خرجت، فينبغي أن تضبط هذه الأبواب. هذا من أهم المسائل في النحو، لمن أراد أن يكتب أو أراد أن يتكلم حتى يكون كلامه سليما وكتابته سليمة. هذه الأبواب مهمة أن تضبطها. الباب الرابع هو الذي يعرف عند النحويين بجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وهو الجمع الذي يكون بزيادة ألف وتاء. وابن هشام هنا عبر بتعبير آخر، قال: ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا هو قال هذا؟ لم يقل جمع مؤنث، لأنه علل بأنه هناك ألفاظ ليست مؤنثة وتجمع هذا الجمع، مثل طلحة. طلحة مذكر ولا مؤنث؟ طلحة مذكر وتجمع طلحات. إذن ما هو جمع مؤنث؟ لأنه في أسماء مذكرة تجمع، مثل حمام على حمامات. وأيضا لا يسلم مفرده دائما، ما يسلم، بل أحيانا تغير حركاته، وسوف يضرب هو أمثلة، مثل سجدة. تلاحظون أن الجيم إيش عليها؟ سكون، لكن عند الجمع سجدات ماذا عليها؟ فتحة. إذن ما سلم، تغير. إذن هو يعني ترك مسألة جمع المؤنث السالم، وقال جمع بتاء بألف وتاء، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. يقول: ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات. ولكن يعني ما ينبغي الآن، ينبغي أن نمشي على المصطلح المشهور، وتكون كلمة جمع المؤنث السالم من باب التغليب، لأن الغالب الذي يجمع هذا الجمع ما هو؟ المؤنث. فنقول هو يعني هذا المصطلح أو هذا الاسم من حيث الغالب. الغالب أن الذي يجمع هذا الجمع هو المؤنث، والغالب أنه يسلم، والغالب أن صورة مفرده تسلم من التغير، فنمشي على هذا المصطلح أفضل حتى ما يصير فيه تشتيت، والحمد لله. يقول رحمه الله: فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول: رأيت الهندات والزينبات. هذا الجمع المخالفة فيه في مسألة واحدة، هذا الجمع هو يعرب إعراب المفرد، يعرب إعراب المفرد، يرفع بضمة وينصب ويجر بكسرة، ولكن في النصب لا، ما ينصب بفتحة، ينصب بكسرة. واضح؟ هذه النقطة التي تختلف هذه النقطة اللي تختلف. تقول رأيت كما في مثاله رأيت الهندات، رأى فعل والتاء فاعل والهندات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، واضح؟ إذن هذه النقطة التي تختلف. والزينبات نفس الشيء، قال الله تعالى خلق الله السماوات، أي عبد العالي أعرب خلق الله السماوات، أحسنت، خلق فعل ماض مبني على الفتح ولفظ الجلالة مرفوع، أيوة، والسماوات نعم سماوات نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. قال رحمه الله فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل، يعني شوف في الرفع والجر على الأصل يرفع بضمة ويجر بكسرة، تقول جاءت الهندات فترفع بالضمة ومررت بالهندات فتجر بالكسرة، ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، هند مؤنث بالمعنى وليس باللفظ، هند مؤنث بالمعنى، أما اللفظ ما في علامة تأنيث، في تاء تأنيث هذا ما في، هذا مؤنث بالمعنى أو بالتاء، يعني هذا مؤنث بالتاء فقط، أما بالمعنى ما هو مؤنث، مثل طلحة قال كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى يعني بالعلامة الظاهرة وبالمعنى أيضا جميعا كفاطمة وفاطمة، إذن فاطمة في علامة تأنيث ظاهرة فمؤنث لفظي ومؤنث معنوي، هند لا مؤنث معنوي فقط أما في اللفظ ما هو مؤنث، طلحة مؤنث لفظي فقط أما ما هو مؤنث معنوي، وكل هذه تجمع هذا الجمع. قال أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كاسطبل كاسطبل واسطبلات، ما هو الاسطبل؟ الاسطبل ها مكان الخيول، واسطبلات وحمام وحمامات، ماذا تلاحظون؟ أن هذا الجمع ليس خاصا بالمؤنث ولا لا؟ ما هو خاص بالمؤنث، وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات أو تغيرت كسجدة وسجدات وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه والثاني قلبت ألفه ياء والثالث قلبت همزته واوا، يعني في سجدة سجدات هذا الأول، حبلى حبليات هذا الثاني، صحراء صحراوات هذا الثالث، في فرق لما يفرق بين المفرد والجمع؟ في فرق. يقول ألا ترى أن الأول، ما هو الأول؟ سجدة وسجدات محرك وسطه يعني تغير، هو في المفرد ساكن وسطه سجدة، والآن لما جمعنا تحرك صار عليه فتحة، والثاني قلبت ألفه ياء، ما هي الألف؟ الحرف الأخير حبلى، الحرف الأخير حبلى، هذه الألف الأخيرة ماذا قلبت في الجمع؟ إلى إيش؟ إلى ياء، شوف شوف تأمل، حبل ياء، حبل يات، إذن حبل صارت حبل ياء، قلبنا الألف ياء، هذا تغير. طيب الثالث قلبت همزته واوا، الهمزة في صحراء، الهمزة الأخيرة قلبت في الجمع إلى واو، صحراوات. إذن هل تسلم دائما بنية مفرده؟ ما تسلم، ما أحيانا ما تسلم. طب كيف نقول جمع مؤنث سالم؟ كلمة سالم هذه فيها نظر، لذلك المؤلف عدل عنها، لكني كما ذكرت في الأول جواب على ذلك أن نقول بالغالب، الله أعلم. يقول رحمه الله: ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. يقول أنا استخدمت أو استعملت هذا المصطلح ما جمع بالألف والتاء، يقول لأعم. طيب قال لأعم جمع المؤنث، ما مثاله؟ فاطمة، فاطمات. وجمع المذكر ما مثاله؟ طلحة، وطلحات. وما سلم فيه المفرد كضخمة، وضخمات. وما تغير كصحراء، وصحراوات. قال يعني استعمل هذا المصطلح ما جمع بالألف والتاء ليعم هذا كله، ليعم هذا كله. طيب هذا بالنسبة لقوله ما جمع بالألف والتاء، هذا واضح، ولكنه أضاف عليها قيدا آخر فقال المزيدتين. طيب في ألف وتاء ما هي مزيدة؟ نعم فيه، موجود هناك جموع آخرها ألف وتاء وما هي مزيدة من أصل الكلمة، إما الألف وإما التاء. فهو حتى يعني كذلك احترازا من هذه الجموع، احترازا منها جاء بكلمة المزيدتين، مثل قضاة، مثل كذلك أبيات جمع إيش؟ بيت. طيب خلك معي، أبيات جمع بيت، التاء مزيدة؟ ها؟ ما هي مزيدة من أصل الكلمة. إذن أبيات هنا ما تأخذ حكم هذا الجمع. فلو قلت مثلا اشتريت، أو أبيات تطلق غالبا على الشعر هذه تجمع على بيوت، تقول مثلا قرأت أو نظمت أبياتا، نظمت، ها؟ هل تقول نظمت أبيات؟ غلط، لأن هذه أبيات ما هي جمع مؤنث سالم، لأنه يشترط المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء مزيدة، هنا التاء ما هي مزيدة. نعم الألف مزيدة لأن الأصل بيت، الألف مزيدة، لكن التاء أي من أصل الكلمة، فتقول نظمت أبياتا، واضح؟ يقول قيدت بالألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات، نفس الشيء. أموات التاء هذه أصلية ولا مزيدة؟ أصلية، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول سكنت أبياتا، لأن تجمع كلمة بيت على البيت المسكون يجمع على أبيات ويجمع على بيوت. وأما في الشعر فهي أبيات. وحضرت أمواتا، قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. قال رحمه الله: وكذلك نحو قضاة وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية. هذا بالعكس، في بيت وميت الألف زائدة والتاء أصلية، في غزاة وقضاة الألف أصلية والتاء مزيدة. طيب تأمل فيها، الألف أصلية والتاء مزيدة. طب كيف الألف أصلية؟ لأن هذه الألف هي منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل. طب الألف هذه هي حرف علة، هنا قاعدة صرفية، القاعدة الصرفية تقول إن حرف العلة هذا إذا تحرك، يعني إذا كان عليه حركة وفتح ما قبله، جيد، حرف العلة إذا كان ياء أو واو، إذا كان ياء أو واو إذا تحرك وكان ما قبله مفتوحا ينقلب إلى ألف. وهناك شروط طبعا عند الصرفيين، هذه القاعدة، مثل قال، قال أصلها قولا، هكذا يقول الصرفي قولا. إذن الألف في قال ما أصلها؟ أصلها واو، انتبه، هي قولا، لكن هذه الواو لما حركت بالفتحة وكانت القاف قبلها أيضا مفتوحة انقلبت الواو إلى إيش؟ إلى ألف. هذا هو القلب والإبدال، أولى. ومثل كذلك هذا، يعني كلمة الألف الأصل فيها واو، قولا قال. كذلك باع، باع أصلها بيع. طب كيف عرفنا أن الألف دي أصلها ياء؟ لأنك تقول البيع، واضح؟ البيع، أصبحت الباء إيش بعدها؟ ياء، وبيوع، فأصلها بيع. فلما تحركت الياء وكان ما قبلها مفتوحا انقلبت إلى إيش؟ إلى ألف. وكذلك أيضا رمى ودعا، دعا أصلها دعوى، دعوى، لأنك دعا إذا ثنيتها، إذا أضفتها إلى ضمير التثنية تقول إيش؟ دعوى، ولا لا؟ وإن أضفتها إلى ضمير الرفع المتحرك تقول دعوت، إذا رديت الألف إلى أصلها إلى الواو، فهي أصلها دعوى، ولكن لما هذه الواو تحركت وكان ما قبلها مفتوحا وهو العين انقلبت ليش؟ إلى ألف، دعوى. وكذلك رمى نفس الشيء، رمى الألف ذي أصلها واو، لأنك كيف تعرف الأصل؟ نعم، هناك عندك عدة اختبارات، منها أضف الفعل إلى تاء الفاعل، إيش تكون الألف ذي؟ ترجع إلى أصلها إلى ياء، تقول رميت، أضفها إلى ألف التثنية رميا، عرفت؟ فهي ترجع إلى أصلها. طيب هي رمى هنا ألف، نعم هي أصلها يا رميا، أصلها هي أصلها رميا، رميا، لكن لما صارت الياء متحركة وما قبلها مفتوحا انقلبت إلى إيش؟ إلى ألف. واضح القاعدة؟ لأن على ضوء فهم هذه القاعدة نفهم كلام ابن هشام الذي سوف يأتي. هو يقول الآن، يقول نحو قضاة وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية. طب لماذا؟ قال لأنها منقلبة عن أصل، منقلبة عن إيش؟ عن أصل. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة؟ طب كيف هو عرف أن الأصل في قضاة، أصل الألف في قضاة يا، وأصل الألف في غزاة واو؟ قضية، يقول قضاة أصلها قضية وغزاة أصلها غزوة، لأنها من قضيت وغزوت. لما أضفناها التاء الضمير إيش تحولت؟ رجعت إلى أصلها، رجعت إلى أصلها. الألف في قضاة رجعت إلى يا، والألف في غزاة رجعت إلى واو. واضح؟ طيب، قضية إيش تلاحظون في الياء؟ إيش عليها؟ عليها فتحة متحركة، وما قبلها إيش؟ مفتوح. انطبقت القاعدة لما انطبقت؟ إذن الياء إذا تحركت وكان ما قبلها مفتوحا تنقلب إلى إيش؟ إلى ألف، فتكون الكلمة إيش؟ قضاة. جيد؟ طيب، غزوة نفس الشيء، الواو هذه متحركة وما قبلها مفتوح، لابد أن يكون مفتوح. طيب، لما كانت متحركة وما قبلها مفتوحا تتحول إلى ألف، فتكون إيش؟ غزات. إذا نقرأ كلام الآن حتى نفهم. يقول رحمه الله: ألا ترى أن الأصل في قضية وغزوة، لأنها من، ألا ترى أن الأصل في قضاة قضية وفي غزاة غزوة، لأنها من قضيت وغزوت. فلما تحركت الواو والياء، فلما تحركت الواو فين؟ في قضية، وتحركت الياء، نعم، فلما تحركت الواو في غزوة، وتحركت الياء في قضية، وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، تقول رأيت قضاة وغزاة. إذا ملخص ذلك، هل غزاة من جمع المؤنث السالم؟ الجواب لا. طب لماذا؟ أليس في آخره ألف وتاء؟ بلى. تعترضون على هذا؟ في آخره ألف وتاء. طيب، إذن ما العلة؟ العلة أن غير مزيلتين الاثنين، الألف والتاء، التاء فقط هي المزيدة، التاء مزيدة والألف أصلية. طب إن قيل لك كيف أصلية؟ لأنها أصل منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل. فإن قيل لك كيف منقلبة عن أصل؟ يعني خذ مثلا قضاة، زعمت أن قضاة الألف هذه أصلية، فلما سألنا قلت منقلبة عن أصل. طيب، ما هو هذا الأصل؟ ها؟ ادينا الحرف. الأصل ياء، الأصل ياء. طيب، ما الدليل على أن الأصل في قضاة، أصل الألف في قضاة الياء؟ لأنها من قضيت. طيب، ممتاز، لأنها إيش؟ من قضيت. طيب، فإن قيل لك لماذا طيب انقلبت هذه الياء إلى ألف؟ لأنها أصلها قضية، فلما تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألف على القاعدة الصرفية. واضح كلام هشام؟ ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. ماذا قال ابن مالك؟ ابن مالك ذكر هذه القاعدة في بيت واحد، أي قال: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. واضح؟ احفظ البيت. وهو لم ابن مالك رحمه الله سبق ابن هشام الى المصطلح، لا لا، ماذا قال ابن هشام؟ وما بتاء وألف قد جمع. إذن ماذا استعمل في المصطلح؟ أي ما جمع بتاء وألف. طبعا هو لماذا قال بتاء وألف أخر وقدم؟ من أجل إيش؟ من أجل النظم ولا لا؟ لكن نحن لو أردنا نقول ما جمع بألف وتاء. إذن هم لما لاحظوا يعني رحمة الله عليهم عندهم دقة في النظر ابن مالك وابن هشام، لما رأوا أن هذا الجمع ليس مختصا بالإناث وليس مختصا كذلك بما سلمت سورة مفرده، عدلوا عن كلمة جمع المؤنث السالم هذا إلى كلمة ما جمع بألف وتاء، أو كما قال ابن مالك ما جمع بتاء وألف، طبعا هو من أجل النظم. وابن هشام يعني كما قال محي الدين عبد الحميد هو تبع ابن مالك في هذا، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، يعني يكون تكون علامة الجر فيه كسرة وعلامة النصب فيه أيضا إيش؟ أيضا كسرة. واضح؟ فننتبه لهذه النقطة لأن الخلط فيها كثير. أنا الآن صليت العشاء خلف إمام وأخذ يقنت فقال اللهم دمر دباباتهم، دمر دباباتهم، وفي ألحان كثيرة طبعا قالها. طيب أنا أقول أمين على المعنى فقط، ولا اللحن هذا أنا أبرئ الله منه، ما يصير يعني الإنسان. يا أخوان شوف كيف أن النحو مهم، النحو مهم، كيف تدعو دباباتهم؟ مش رك في هذا الجمع. هو طبعا يظن طالما دمر فعل والفعل هو الله ودبابات مفعول به، إذا مفعول به إيش؟ منصوب. شفت؟ وخفي عليه أن هذا الجمع لا ينصب بفتحة وإنما ينصب بكسرة، اللهم دمر إيش؟ دباباتهم. هذا صحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر دباباتهم وأن يصلح ألسنتنا، والله المستعان، يصلح قلوبنا وأحوالنا. طب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.